بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيتولى التعليق والشرح في هذه الدروس المباركة. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله. ترحيبنا منصور بكم أيها الأحبة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وقد توقفنا عند القاعدة 32، ونستأذن الشيخ في إكمال هذه القواعد. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 32: يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها أو ملكها عن ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة قوله يصح عندنا، يعني في مذهب أحمد رحمه الله، لأن هذه القواعد كما تقدم منها ما يكون على مذهب أحمد رحمه الله موافقا للدليل، ومنها ما يكون قاعدة على المذهب وقد يستثنى منها بعض المسائل أو قد يكون فيها خلاف من جهة النظر في الدليل. هذه القاعدة قول يصح عندنا استثناء منفعة العين. لو كان عندنا مثلا بيت مثلا أو سيارة فها ولها منفعة، فإذا باع إنسان مثلا بيته أو سيارته فلا بأس أن يستثني منفعة البيت مثلا مدة شهر أو مدة سنة، بمعنى أن يسكنه صاحبه، يقول أبيعك بيتي مثلا ولكني أسكنه مدة نصف سنة، أو أبيعك سيارتي وأستخدمها مدة شهر أو ما أشبه ذلك عن ناقلها مدة معلومة، يعني بشرط أن تكون مدة معلومة. أما المدة المجهولة فإنها لا تجوز للغرر والمخاطرة في مثل هذا. قال: ويتخرج على ذلك مسائل، منها المسألة هذه. فعلى هذا لا بأس أن تكون العين لشخص مباعة وتكون المنفعة لشخص آخر، بمعنى تتجزأ. فالرقبة مملوكة مثلا للمشتري، والمنفعة مملوكة لمن؟ للبائع الذي استثناها، لكن لا بد أن يستثنيها مدة معينة. وقول يصح عندنا إشارة إلى الخلاف في هذا، لأن كثيرا من العلم يقول لا يجوز أن يستثني المنفعة، لأنه إذا باعه البيت واستثنى المنفعة فإنه يكون باعه بيتا مسلوب المنفعة، وإذا باع مثلا بيت مسلوب المنفعة ما حصل الفائدة ولا المقصود. ولكن من خالف قال لا حرج في ذلك، لأنه يملك الرقبة وهو مستفيد، وهذا مالك للمنفعة في وقت معين، ثم ينتفي الضرر والغرر بتحديدها وتعيينها بأن تحدد مدة معينة، وهذا لا بأس به. ودلت السنة ودلت الأدلة على هذا المعنى من جهة جواز استثناء المنفعة، وقد ثبت في حديث جابر الصحيحين أنه لما باع النبي عليه الصلاة والسلام الجمل استثنى حملانه، بمعنى قال استثنى الجمل وما في ما عليه من الحمل أن يوصله إلى المدينة، وهذا استثناء لمنفعة، استثناء لمنفعة. وكذلك أيضا استثناء منفعة للمدينة، وهذا معين ومعروف. وكذلك أيضا مما يدل عليه من جهة السنة أن الإنسان أنه لو باع إنسان مثلا ثمرة نخل أو غيرها من الثمار، فإن الثمرة بعد التأبير وبعد النضج من باب أولى، إذا نضجت من باب أولى تكون لمن؟ إذا باع إنسان ثمرة أو نخلا وقد ظهرت ثمرة تكون للبائع، باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا استثناء في الحقيقة لماذا؟ لشيء لمنفعة، فهو استثناء لمنفعة من جهة أنه ينتفع بهذه الثمرة بل في الحقيقة قد يكون هذا قد يكون فيه الغرر أكثر، لأن استثنى المنفعة والنضج يبقى إلى أن يتكامل، أليس كذلك؟ ثم قد يتأخر وقد لا يعلم، لكن له وقت معتاد. فلأجل هذا جوز الشارع لأجل مصلحة الجميع، فهذا له الرقبة وهو البستان مثلا، والثمرة لصاحبها، إلا إذا وقع شرط مثلا لأحدهما، أو استثناها أو اشترطها مثلا المشتري. كذلك أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا المعنى الوقف، لو أن إنسان وقف بيته، الوقف مشروع، فإذا وقف بيته له أن يستثني على الصحيح الانتفاع به. فلو قال مثلا وقفت بيتي على أن أستفيد منه مدة سنة أن أسكنه، أو سنتين، أو أن يشترط النفع مثلا لشخص آخر، فالصحيح أنه لا بأس، لأن هذا فيه إعانة للواقفين. فالإنسان قد يكون له قصد في الوقف، وأن يقف مثل هذا البيت أو هذه السيارة، لكن يقول أنا أريد أن أنتفع، فإن منعناه من الانتفاع قد يمتنع من ماذا؟ من الوقف. فكان من المصلحة هو أن يعان على عمل البر، وهو مصلحة محضة وعمل بر وعمل خير. في هذه الحال لا بأس أن يقف وأن يستثني المنفعة أيضا كما تقدم. وما يدل له أنه ذكر جمع من العلم أنها العلم متفقون على الاستثناء العين، استثناء العين. فلو أن إنسان قال بعتك مثلا، بعتك داري إلا ثلث، أو الأرض إلا الثلث، جاز استثناء العين، كما وهذا ذكر بعض أنه محل اتفاق، يعني يجوز أن يستثني جزءا مشاعا ولو كان غير معلوم. فمن باب أولى استثناء أيضا المنفعة، والباب فيها واحد أيضا. وكذلك أيضا العتق، لو أن إنسان اعتق مملوكا له وقال بشرط أن تخدم فلان، أو أن بشرط أن تخدم فلان أو تخدمني هذه المدة، لا بأس على الصحيح، وقد ثبت في سنة أبي داود عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد بل بإسناد صحيح، أن سفينة رضي الله عنه أنه اعتقته أم سلمة رضي الله عنها، واشترطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو لم تشترطي علي فإني سأخدمه، يقول رضي الله عنه. في الأصل لا بأس في الاستثناء من أن يستثني من الملك، من ملكي، يقال ملك وملك وملك، والملك معنى ملك الشيء مثلث. أما بالضم فهو بمعنى العظمة والسلطان، وهذا من سعة لغة العرب. انظر لما كان بمعنى العظم والسلطان، وش اختير لحركة ماذا؟ الضمة، والضمة ما هي أقوى الحركات، فاختير لأوسع المعاني أوسع الحركات أو أعظم الحركات. ولهذا تجد في كثير من معاني لغة العرب وفي كلمات، تجد الكلمات التي تمتلئ وتكون قوية أو تكون معانيها أوسع، ترى أنها يكون لها المعنى الأكثر، مثل عز يعز، ليس كعز يعز أو عز يعز. فلهذا تجد هذه المعاني تختلف، وهذا من أسرار لغة العرب في هذا. فالمقصود أنه لا بأس أن يستثني من هذه المنفعة كما تقدم، وأن يستثني هذه المنفعة، لكن بشرط ماذا؟ أن ينتفي الغرر وأن تنتفي الجهالة. نعم، استثناء مدة حياته غير معلومة، إذا وقف أرضا أو وقف شيئا ثم استثنى مدة حياته، هذا ما ذكرناه، هذا ما إحنا ذكرنا إذا استثنى مدة معلومة، لكن إذا استثنى مدة حياته الصحيح أنه لا بأس، هذا الصحيح. فلو أن إنسان وقف وقفا أو وقف بيتا فلا بأس، وهو ما يضر، الإنسان يقف الشيء ولا يعلم مدته، فلا يشترط العلم فيما يعرض، وهذا على الصحيح لا بأس. ثم هو في الحقيقة ما دام أنه وقفه فهو صار على الخلاف، هل هو يبقى الملك له، أو يكون الملك لله سبحانه وتعالى، أو يكون ملكا مطلقا مثلا ينظر مثلا يعني للناظر أو ما أشبه ذلك. لكن على كل حال هو الآن صار وقفا، وكونه مثلا ينتفع به مدة حياته فلا بأس على الصحيح، وجاء ما يدل على هذا. ثم هو مآله إلى غيره، لأنه سوف في الغالب أن الوقف خاصة إذا كان عين مثل أرض أو بيت، في الغالب يبقى مدة طويلة، وثم أيضا يكون مثلا فيه أجار ويقام مثلا بعماره وبالعناية به فيبقى الوقف. فلهذا هو منتفع به بعد وفاته في وجوه البر حسب نص الواقف في هذا الوقف. نعم. قبل قليل قلت يا شيخ أنه يجوز الاستثناء إذا لم يكن هناك غرر أو ضرر أو، لكن يا شيخ إذا استثنى الإنسان مدة حياته فلا تعلم يا شيخ مدة حياته، أليس في ذلك يا شيخ غرر أو لا؟ هذا هذا هذا في مسألة الوقف قلنا لا بأس. فرق بين الوقف وبين إنسان، بين تبيع إنسان مثلا بيتك، تقول بعتك بيتي مثلا واستثنيته مدة، أنا حددها ما أعلمك، يقول هذا ما يجوز، هذا يوقع الغرر والمخاطرة. أما كونه يوقف بيته فهذا الوقف ليس ملكا لأحد، هذا ليس ملكا لأحد، ولا أحد يملك رقبته، فهو لله، هذا لا محذور فيه ولا غرر فيه ولا مخاطرة فيه. لكن لا بأس أن تستثني، أن يستثنيه مدة معينة أو مدة حياته على الصحيح، وجاءت آثار عن الصحابة في مثل هذا. طيب أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم، لو قال لنا قائلنا يا شيخ ما فائدة إذن بيع السلعة المباعة إذا أراد مثلا أو قال بائع أني استثنيت منفعتها، فما الفائدة منها إذن؟ قد يستشكل الإنسان ذاك الاستشكال فيقول إذا باع إنسان سلعة أو باع شيئا واستثنى المنفعة له فما فائدة ذلك البيع، أو اعتق عبدا وشرط المنفعة له فما فائدة ذلك يا شيخ؟ فائدة واضحة ما في إشكال، هو منتفع، أقول إنسان يبغى يبيع بيته لكن محتاج إلى سكنة سنة واستثنى سكنة، فهو منتفع والمشتري منتفع لأنه سوف يتحرر بعد ذلك بعد المدة المقدرة، وهذا أمر واقع. كثير من الناس قد يستثني المنفعة لأجل حاجته مثلا، بدل ما يبيع بيته مثلا ويستأجر فإنه ينتفع بسكنه، كذلك بخدمة منفعة سيارته، ثم بعد ذلك يؤول إلى المالك الذي اشتراه. أحسن الله إليكم. القاعدة 33، الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم، هذه القاعدة وهو الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي، يعني بمعنى أنه لا يصح إذا كانت المدة مجهولة. فلو أن إنسان مثلا قال يعني استثنى مدة مجهولة، استثنى مدة مجهولة مثل ما سبق مثلا أجره البيت أو باعه البيت مثلا، ثم قال استثنيه مدة ولم يعينها ولم يقدرها، تلفظ بها ليس كذلك؟ تلفظ به واستثناه لفظا، وش حكم الاستثناء هذا؟ يعود على العقد بماذا؟ بالإبطال، لأنه يفضي إلى الغرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر والمخاصمة وهذا مخاطرة بلا شك، وهذا لا يجوز. يقول المصنف هل الاستثناء الحكمي كالاستثناء اللفظي؟ مثلا لو أن إنسان اشترى بيتا مؤجرا، مثلا أنت بعت بيتك وهو مؤجر واشتراه إنسان منك وأنت مؤجره على شخص آخر، لكن هو يعلم أنه مؤجر لكن لا يعلم المدة التي أجرته إياها، ما يدري ما هي، وإن كان ما يعلم أنه مؤجر له الخيار على الصحيح، لكن إن كان لم يعلم المدة وتم العقد بينك وبينه وهو يعلم أنه مؤجر لكن لا يدري ما هي المدة التي أجرتها أنت، هي بالنسبة للبائع مجهولة ولا غير مجهولة؟ بالنسبة للبائع معلومة، وبالنسبة للمشتري مجهولة. بالنسبة للمشتري مجهولة. هذا هو، هل نقول إن العقد لا يصح بمعنى أنها الآن مجهولة في حق من؟ المشتري، فيكون كالاستثناء اللفظي فالعقد لا يصح، أو نقول إن هذا مستثنى حكما لأن حق المستأجر سابق على حق ماذا؟ المشتري، فهو سابق حكما وهو مستثنى حكما لأن البائع ما اشترط عليه هذه المدة أو مدة مجهولة، لكن دخل البائع وهو عالم أنه مؤجر، لكن لا يضر أنه يجهل ذلك وقد رضي بذلك. فذهب بعض العلم إلى الصحة وقالوا إن هذا مستثنى حكما من جهة الحكم، بمعنى أنه ما استثنى عليه ولا تلفظ به، فلو أنه كما تقدم تلفظ به فإنه لا يصح. هذا الصحيح أنه يصح العقد، الصحيح أنه ما دام أنه دخل على بصيرة ورضي بذلك فالصحيح أنه يصح، إلا إذا كانت المدة المؤجرة خارج عن المعتاد، مثل المدة المؤجرة معتاد. لكن لو كانت خارج عن المعتاد، مدة مثلا في الغالب يعني تكون طويلة تفوق، أو في الغالب تزيد عن مدة عمر الإنسان وحياة الإنسان في الغالب، هذه فيها غرر ومخاطرة وليست معتادة، فهذه يجب الإعلام بها. لكن لو كانت مدة معتادة ومعروفة فالأظهر هو الصحة، بخلاف ما لو كان لم يعلم المدة، لم يعلم المدة، فالصحيح أنه لا يعني لا بأس أنه يصح، ولو كان إذا كان يعلم أنها مؤجرة. مثل ذلك مثلا لو أن إنسان باع بيت، بعت بيت مثلا، وكان البيت هذا فيه مثلا فيه لك يعني معبى بأشياء وأغراض لك، وتريد أن تحملها وأن تشيلها وأن تأخذها من هذا، وتستغرق هذه مدة طويلة مثلا، تستغرق مدة طويلة أو مدة يسيرة المقصود، لكنها مجهولة، واشتريت البيت منه، لكن تفريغه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدة من حاجات البائع، والمدة لا تعلم، مدة لا تعلم، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ منهم من قال الآن، هل الآن هذه المدة التي استثنيناها هل هي مستثنات حكما وإلا لفظا؟ حكما، لأنه معلوم أن البائع حينما يبيع المنزل وله فيه حاجات فإنه يحتاج إلى مدة، يحتاج إلى مدة، يقول ما أدري كم يوم، قال والله ما أدري، أنا بس أتي بالحمالين وأتي أو بالشريكة أو من ولا أدري، وأشياء كثيرة ما أدري، خلصوني في يوم يومين ما أستطيع، ما أحدد، هي مجهولة أليس كذلك؟ فهي مستثنات الحكم. لكن لو أنه مثلا باعه البيت وقال لي حق الانتفاع به مدة ولم يعينها ولم يقدرها وتلفظ به، وش حكم العقد؟ ما يصح، لأنها مدة مجهولة وردت على العقد واستثناها ماذا؟ لفظا. فلهذا لو ولهذا لو تلف مثلا، لو استثنى مثلا مدة نقل حاجات البائع استثناها لفظا على وجه المجهول لم يصح، نقول لا، دعها على حالها وأنت تستثني حكما، ويكون إخراجك له على الوجه المعتاد بدون مشقة بنفسك، وعلى هذا لا يضر مثلا كما تقدم، يعني كما تقدم. فلهذا جاء الخلاف في هذا، هو الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ الصحيح أنه ليس كالاستثناء اللفظي، وأنه مستثنى إلا إذا كان فيه غرر وفيه مخاطرة. كذلك أيضا مثلا من ذلك، مثلا من المسائل التي توضح في هذه القاعدة، لو أن الإنسان مثلا باع بيت، مثلا بعت بيت، أو امرأة مثلا باع بيت وكان مستحق فيه السكنة لامرأة معتدة من حمل بوفاة زوجها، والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فالآن فهي مستحق، فتوفي زوجها وهي في هذا البيت، فعليها أن تعتد في ماذا؟ في بيتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وهي إذا كانت حامل متى تنتهي عدتها؟ وضع الحمل. لكن وضع الحمل مدة ماذا؟ مجهولة، ما ندري. فاشترى هذا البيت، اشترى هذا البيت من البائع، من الورثة، فحق المعتدة ماذا؟ مستثنى حكما ولا لفظا؟ حكما، حكما، بمعنى أنها يحكم لها بالبقاء في هذا البيت ولها حق السكنة، والمدة لا تعلم. لكن لو أنه قال استثني مدة سكنة، استثني مدة السكنة لمدة يحد ويقول مثلا مدة مدة بدون تحديدها وبدون تعيينها، أو لي حق الاختيار فيها ولي حق التقدير فيها مثلا، ولم يعينها وجعلها مجهولة، هذا يورث ماذا؟ يورث النزاع، واستثناها لفظا لا يصح. فعلى هذا ولهذا نفهم قاعدة أن أيهما أقوى، الاستثناء الحكمي والاستثناء اللفظي؟ الحكمي، الحكمي، لأن الاستثناء الحكمي سابق على حق الشخص الوارد الذي هو المشتري مثلا، وارد، هذا داخل عليه وذاك سابق له، واللفظي وارد على أو داخل في العقد وليس سابقا، فلهذا ضعف من هذه الجهة فلم يقوى على النفاذ. أما ذاك العقد فنفذ واغتفرت فيه الجهلة. وهذا من مصالح من محاسن الشرع، أن مثل هذه الأمور التي في الغالب لا بد منها، مثل قد يكون البيت مثل ما سبق، مثلا البيت يريد الورثة أن يبيعوه ويبادروا مثلا، فحصل مثلا أن عرض البيت ولكن مستحق مثلا لزوجة المتوفى، هل نقول لا يجوز لكم أن تبيعوه لأنه مستحق السكنة والسكنة الآن مجهولة وندري؟ نقول الشارع الحكيم جاء بما فيه تيسير وما فيه سعة، وما دامت المصلحة ظاهرة، وهذه وإن كانت مفسدة لكن مفسدة يسيرة تغتفر في ضمن المصلحة الشرعية التي يكون فيها يعني إنجاز أمر الورثة وتيسير أمر الورثة وعدم التضييق عليها أو تسديد دين مثلا. كذلك أيضا نعم قد يكون من المصالح مثلا تسديد دين مثلا وتخليص الذمة مثلا فيه، فلا بأس ولم يكن له أعيان من المال، فلهذا المبادرة في مثل هذا متعينة ولا يضر مثل هذا كما تقدم. القاعدة 34: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثنى، ويتفرع على هذا مسائل. نعم، هذه القاعدة وهي استحقاق منافع العبد بعقد لازم، استحقاق منافع العبد. فلو أن إنسان كان لديه مملوك، عبد مملوك، وكان قد أجره مدة على إنسان مدة سنة قبل، ثم اعتقه بعدما أجره، المنافع الآن المملوك مستحقة لمن؟ للمستأجر. ثم اعتق، قال استحقاق منافع بعقد لازم، عقد الإيجار عقد لازم لا يمنع من سريان العتق إليها. الآن إذا اعتقه عقد الإيجار، الآن اعتقه، بقي من مدة الإيجار مدة، قد يكون أجر السنتين ومضى منها سنة أو سنة ومضى نصف سنة، هل نقول عقد الإيجار يبطل وينفذ العتق لقوته، أو نقول إنه لا ينفذ؟ المصنف رحمه الله يقول يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، مثل ما تقدم في الاستثناء في العقد. إذا كان الاستثناء تقدم مثلا لو أنه ما أجر بيته ثم استثناه لفظا، قلنا إذا كانت المدة معلومة يصح ولا ما يصح؟ يصح. فإذا كان يصح استثناء الاستثناء في العقد وهو من العقود اللفظية يصح، ففي الاستثناء الحكمي أقوى، فنفاذه من باب أولى. فعلى هذا يقول المصنف رحمه الله إنه يمنع من ساعته وتبقى مدة الإجارة ولا تبطل. خالف آخرون كما يأتي كلامه، تقي الدين رحمه الله يقول لا، أنه يسري إليها وتبطل الإجارة. عنده رحمه الله لماذا؟ قال لأن العتق كأنه والله، مع أن شيخ تقي الدين رحمه الله لا يرى فيما في في في في في ما يغلب على الظن رحمه الله أنه لا يجعل هذا ساريا في كل شيء، لا، إنما في هذه مسألة. ولهذا لو أن إنسان مثلا باع بيتا وقد أجره فإن الإجارة ما تبطل مثل ما سبق، يكون المستأجر على حقه مثل ما تقدم، والبائع يملك الرقبة حتى عند تقي الدين رحمه الله. لكن لماذا في هذه المسألة؟ لأن قوة العتق وسريان العتق. ولهذا جاء في حق بريرة أن النبي خيرها عليه الصلاة والسلام. لكن يظهر والله أعلم أن المختار هو ما ذكروه في المذهب في هذه الأصل مثل ما تقدم، هو جريان القاعدة واستمرار القاعدة، ولأن حق المعتق حق المستأجر سابق، وما الذي يبطله؟ والعتق وإن كان يعني له نفوذ وله سريان، لكن أيضا لا، ذاك عقد إجارة وثابت حقه، مثل هذا لا يبطل به. لكن تقي الدين رحمه الله يقول ينتفي هذا بأن يستثنيه نفس المعتق، يقول يعني بأن يقول اعتقتك إلا أن عليك تكمل مدة أو تبقى مدة الإجارة في ذمتك حتى تكملها. لكن هذا اشتراط موضوع نظر، هذا موضوع نظر ومن جهة لزوم اشتراطه. ولهذا هم أجروا القاعدة رحمة الله عليهم وفي هذه المسألة وفي غيرها فصحوا. ولهذا أيضا مما يدل عليه قال مثل ما تقدم أن الذين يعني بعضها للعلم يقولون وهو قول كثيرين يقولون لا يجوز استثناء المنافع خلافا للمذهب، مثل ما تقدم الإنسان يقول أبيعك بيتي بشرط أنني أستأجره أو أسكنه مدة سنة، كثير من أهل العلم يرى صحة هذا، بل لعله قول أكثر الفقهاء، لكن المذهب صحته. الذين يخالفون في هذه المسألة وهو استثناء المنافع، استثناء المنافع يعني لفظا، لا يخالفون فيها حكما، يقولون يعني يجوز للبائع، يعني لو باع بيتا قد أجره سنة ثم ورد ثم اشتراه إنسان، اشتراه إنسان، حكمه عند من لا يجيز الاستثناء اللفظي حكمه جائز أو بجائز؟ جائز. يعني هم يقولون يجوز الاستثناء حكما، يعني الذين خالفوا الاستثناء اللفظي لم يخالفوا الاستثناء الحكمي. هو واضح عندنا في الاستثناء، الاستثناء الحكمي أقوى. يعني من قال إنه لا يجوز للبائع أن يستثني المنفعة لنفسه، مثل بعتك بيتي بشرط أني أسكن الشهر، هذا استثنيت المنفعة لمن؟ لنفسي، استثناء لفظي. لكن لو أني بعتك بيتي وأنا قد أجرته على إنسان آخر، فإن هذا المنزل تملك رقبته مسلوب المنفعة مثلا مدة سنة. الذين لا منعوا استثناء اللفظي أجازوا الاستثناء الحكمي، لماذا؟ لقوته. فيقول رحمه الله إذن الاستثناء الحكمي، الاستثناء الحكمي نافذ وقوي، وما يدل عليه أن الذين خالفوا فيه جوزوا مثل هذا، فهذا أيضا يجري في مسألة العتق. لكن تقي الدين رحمه الله يقول في هذه المسائل إنه يستثنيه لفظا حتى يجمع بين الاستثناء الحكمي وبين الاستثناء اللفظي فيكون أقوى، لكن خالف المصنف رحمه الله وأجرح على القاعدة السابقة. نعم. عليكم شيخ، هل يسري العتق بعد انتهاء مدة الإجارة مثلا؟ نعم. نعم، هو في الحقيقة لم يبقى منه إلا بس مجرد الخدمة. نعم. بس مجرد الخدمة، فإذا الخدمة فإنه عتق. الله عليكم بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كان معنا شارحا ومعلقا عليها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل، فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، ونسعد بتلقي أسئلتكم على فاكس البرنامج 01-442-5543، حيث كما أسلفنا سنخصص حلقة بمشيئة الله للرد عليها. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.